أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مرحبا بكم جميعا أيها الضيوف الكرام، شعب الفيوم الطيب الوفي المبارك، في هذه الليلة المباركة نعيش مع اثنين من علماء السنة، الشيخ المبارك المحدث الفقيه الوالد الذي دائما هو رفيق بأبنائه وطلبته، نقول له مرحبا أيها الشيخ المبارك الذي أخذنا عنك العلم والأدب والسمت الحسن، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، والشيخ علمنا أنه لا يحب المدح، امتثالا منه بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وامتثالا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجل فقال: قطعت عنق صاحبك. ومرحبا أيضا بشيخنا الذي غاب عنا أكثر من 18 عاما، نلتقي معه ذلك المعلم الذي ربانا على التوحيد وعلى حسن الخلق وعلى احترام الصغير للكبير وتوقير علماء السنة، فكم سمعت منه من مقالات وهو يوقر شيخنا مصطفى بن العدوي كثيرا، حتى قال الشيخ محمد بن عمر: إن الشيخ مصطفى عالم في الحديث له حق الاجتهاد فيه. وأنا أرحب بالشيخ المبارك محمد بن عمر حفظه الله، فنحن والله إلا يعني بذرة ذرعها الشيخ بيديه، فهي تؤتي ثمارها بإذن ربها. وهذه الفترة بعد ما حدثت الثورة، نتجت لنا هذه الثورة من نتائجها أن الأمة غاب عنها حسن الخلق، غاب عنها الآداب الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فرأينا أزمة حقيقية في الأخلاق والآداب. ونحن نبدأ هذا اللقاء المبارك بكلمة طيبة مباركة لعالمنا الجليل المنتظر الشيخ مصطفى العدوي، تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجدير بنا أن نقدم لله حمدا وأن نقدم لله شكرا. فاللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. أيها الإخوة، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر ربي سبحانه وتعالى إذ جمعنا بكم بأهل هذه البلدة الطيبة أهل الفيوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستشفع إلى الله بهذه الخطوات المباركة التي سعاها إخواننا كي يتعلموا أمر دينهم، كي يتعلموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم بارك في هذه الخطى وفي أهلها، واحفظ بلادنا آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. إخواني، جدير بكم أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تسألوا الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده. إخواني، بارك الله فيكم. يقول ربكم جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم، يهدي للتي هي أقوم في كل طريق وفي كل اتجاه، فيهدي للطريقة التي هي أصوب الطرق وأحسن الطرق وأجمل الطرق في كل طريق وفي كل صوب وفي كل حدب. ففي باب التوحيد يهدي للتي أقوم، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إليه الملتجأ، هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر، هو الذي يرحم ويعافي، هو الذي يرد الغائب ويفك الأسير. سبحانه وتعالى هو الشافي، لا شافي سواه. فالحمد لله على هذا المعتقد، الاعتقاد في وحدانية الله، ليس له صاحبة ولا ولد، وليس له شريك في الملك، وليس له ولي من الذل. فالحمد لله على نعمة الإسلام، من هدايته التي أقوم، هدايته التي أقوم في الأمر باتباع رسل الله الذين أرسلهم الله للعباد منارات يبينون للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من هدايته للتي أقوم، هدايته التي أقوم في التعامل مع الوالدين: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هدايته للتي أقوم في إكرام الوالدين عند الكبر، وفي إكرام الأم على وجه الخصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فيها، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فهكذا البر، هكذا البر، أي هكذا يصنع البر بأهله. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. من هدايته التي أقوم، هدايته في وصل الأرحام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. لذا فالرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن ربكم يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن ربكم يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من هدايته التي أقوم هدايته للإحسان إلى الجار، فقد أرشد الله وأمر بالإحسان إلى الجار، وأمر بذلك جبريل عليه السلام، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لأهل بيته: لما ذبح ذبيحة أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي. هداية للتي أقوم في الحنو على الأرامل والأيتام والمساكين، هداية للتي أقوم في الأمر بالإصلاح بين الناس. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هدايته التي أقوم هدايته في أن الأمر شورى بيننا، إذ الله قال مثنيا على المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذ الله قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من هدايته التي أقوم هدايته التي أقوم في العدل بين الناس، العدل على القريب وعلى البعيد على السواء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: تعدل بين الاثنين صدقة. أذكر مثالا لاتباع الصحابة لهذا الهدي القويم. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الملهم الراشد رضي الله عنه كان قد أرسل عمرو بن العاص وأمره على مصر: بلادكم هذه، وشاء الله وقدر أن يشرب ابن لعمر بن الخطاب الخمرة في مصر مع رجل يقال له أبو سروعة، وهو بشر زلت قدمه فشرب الخمر. لكن ماذا كان؟ ندم، فقال لصاحبه: تعال بنا إلى هذا الأمير يطهرنا حتى نوافي ربنا بلا خطيئة. فذهب إلى عمرو بن العاص قائلين: أيها الأمير، أصبنا حدا فطهرنا. فأقام عليهم الحد، حد جلد شارب الخمر، جلدهما، ولكن ميزهما بشيء، ميزهما بأن جلدهما سرا، وبأنه لم يحلق شعورهما وكان يحلق شعور الناس. إذا شربوا الخمر. فبلغت الواقعة عمر فاستدعى عمرو بن العاص من مصر إلى المدينة في مدة تستغرق شهرا سيرا على الإبل، فأتى به وأتى بولده عبد الرحمن بن عمر، قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ لا والله لا يكون. وأمر بإعادة الحد بتمامه على ولده أسوة بالمسلمين حتى يوافي ربه عز وجل، وليس مميزا بميزة وليس مفضلا على الناس بفضيلة يؤاخذ بها يوم يلقى الله. ومن ذلك أن عمر لما طعن طعنة الموت قال له الناس: أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي لابنك عبد الله بن عمر بالخلافة. قال: أنا أوصي لولدي؟ لا والله، لا أوصي لابن لا يعرف كيف يطلق النساء، طلق امرأته وهي حائض. لا والله، لكني أوصي أن يكون الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. أوصي بأن يكون الأمر شورى في هؤلاء، فيلأوا من دين حسن فيه عدل على القريب والبعيد. لقد ورد أثر وإن كان في سنده مقال يسير أن ابن رواح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود شيء، فأرادوا أن يتحاكموا إلى شخص فاختاروا عبد الله بن رواحة، فذهب عبد الله بن رواحة إليهم قائلا: معشر اليهود، يشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي، جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم من أن أقضي بينكم بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة. بهذا قامت السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض قامتا بالحق من هدي القرآن للتي هي أقوم، هدايته في تزكية النفوس وتهذيبها، فلا تترك هملا لدنياك تجترفك عن آخرتك. فأرشدنا إلى قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. من هدايته التي أقوم هدايته لتزكية النفوس بالاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من هدايته التي أقوم هدايته إلى الإعراض عن اللغو، فأهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من هدايته التي أقوم هدايته للتي أقوم في العفو عن الناس إذا زلت منهم الأقدام، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كذلك من هدايته التي أقوم هدايته للستر على العباد، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من هدايته التي أقوم هدايته التي أقوم بالوفاء بالعهود حتى مع أهل الكفر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. من هدايته التي أقوم، هدايته التي أقوم في التعامل مع النساء مع الأزواج، وعاشرهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان خيركم خيركم لأهله. من هدايته التي أقوم هدايته للتآخي بين المسلمين، فالمسلم أخو المسلم، فشئت أنت أم أبيت فالمسلم أخوك، لا تظلمه، لا تسلمه، لا تخذله، لا تحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فليس من حقك تحت أي حزب كان، تحت أي شعار كان، ما دمت مسلما أن تعادي المسلمين لغير سبب. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، حتى إذا قتل لك مقتول، حتى إذا قتل أخاك أو أباك، فالأخوة الإيمانية لا تنقطع. قال تعالى ذكره: فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكما قال الرسول: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فكل شعار أو كل حزب من شأنه أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم شعار مذموم وحزب مذموم كذلك. إذا آل الأمر به إلى التفريق بين أمة محمد، إن شعار المهاجرين والأنصار في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما آل إلى تفريق بين المؤمنين طرح هذا الشعار. فلما كسع مهاجري أنصاريا فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فتداعى لهذا قوم ولهذا آخرون، كادوا أن يتضاربوا. قال عليه صلوات الله وسلامه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فكل شيء من شأنه أن يفرق بين أمة محمد يذم. من هدايته التي أقوم نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم، ولو كان الظالم أخا لك وجب عليك أن تأخذ على يديه. قال رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، وفي رواية: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك له. فهذا من هداية القرآن التي أقوم. فإن كان أخوك لأمك وأبيك إن كان ظالما لا تقف معه على ظلمه، بل امنعه من الظلم امتثالا لأمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هداية هذا القرآن التي أقوم هدايته في الإيمان بالقدر، فنوقن أن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، فتطمئن قلوبنا ويهدأ بالنا، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بعد قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإيماننا بالقدر من هداية القرآن للتي أقوم، وكذلك من هدايته التي أقوم حثه على مراقبتنا لله. فكم من آية في الكتاب العزيز نرشد بها إلى مراقبة الله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وانظروا إلى الموعظة الحسنة، موعظة لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي المعمولة، وإن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل، فتكن، أي عملت، في صخرة أحاطت بك أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فتذكير بمراقبة الله وبأنه يراك في كل وقت وفي كل حين، هداية التي أقوم في الأمر بالحكم بما أنزل الله، إذ الله قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربكم يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآيات الأخرى: الظالمون. وفي الثالثة: الفاسقون. إن ربكم يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا. ولقد قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من هدايته التي أقوم تذكيره بالمآل بالآخرة التي نحن عليها مقبلون، فإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الباقية. فمن هداية القرآن التي أقوم تذكيرنا بالآخرة. ولقد صعد عمر بن عبد العزيز يرحمه الله الخليفة الراشد وتلا على الناس آية ونزل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفيها ذكرى لمن كان له قلب، فمهما متعت هب أنك عشت الحياة كلها سعيدا لم تبأس ولم تشقى، عشت الحياة كلها سريا لم تفتقر، عشت الحياة كلها صحيحا لم تبتلى، وجاءك الموت فما الذي أغنت عنك دنياك منه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فمن الهداية التي أقوم هدايته لما ينفعنا الله به في الدار الآخرة، ومن هدايته لسبل السلام وإخراجنا من الظلمات إلى النور. صدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. صدق الله إذ قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. صدق الله إذ قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا كتاب الله الذي أنزله الله على رسوله هداية لكم وإرشادا، فكيف تعدلون عنه إلى قوانين سنها البشر؟ بشر يجهلون ويخطئون، بشر تلعب بهم الأهواء وتعصف بهم الشهوات، كيف تعدلون عن كتاب الله إلى أقوال بشر وزبالة الأفكار الواردة لنا من دول الكفر؟ ربنا لا يضل، ربنا لا ينسى، ربنا لا يظلم، ربنا لا يحابي أحدا إلا لتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنشهد الله على براءتنا من كل قانون ومن كل دستور يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لقد دخلت بلادنا، دخلت على المسلمين شعارات باطلة ومعتقدات فاسدة تحت مسميات براقة وهي ضروب من ضروب الكفر. دخلت علينا العلمانية والديمقراطية والمدنية والليبرالية، وكلها شعارات من شعارات الكفار، أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فكان لزاما أن تجلى وأن توضح معانيها حتى لا يلتبس الحق بالباطل ويلتبس الصواب بالخطأ. إن الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب بما يرتضيه الشعب، فلو رضي الشعب عندهم بالزنا أباحوه، ولو رضي الشعب عندهم بأن يتزوج الرجل بالرجل أباحوه، وأن تتزوج المرأة بالمرأة أباحوها، فهو اتباع هوى الشعوب. وربنا يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هذه الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب، التي هي اتباع هوى الشعوب، إذا كان رب العزة يقول في كتابه الكريم المنزل في شأن خير القرون قرن الصحابة رضي الله عنهم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الشاهد من قوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابكم العنت والمشقة. فهذه الديمقراطية التي اتباع الهوى. أما العلمانية التي أشعار كافر أيضا، التي هي قصر الدين على الصلوات والزكوات والحج والعبادات وفصل الدين عن سائر شؤون الحياة، هي في حقيقتها إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض. وربنا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إن الذي قال وأقيموا الصلاة هو الذي قال ولا تقربوا الزنا، هو الذي قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، هو الذي قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فكيف نقبل قوله في أقيم الصلاة ونقول نأسف عن قبول قولك ذروا الربا؟ معاذ الله أن نكون كذلك. فالعلمانية إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض. إن الأغبياء أيقولون ابتعدوا عن أمور الدولة واقصروا الدين على المساجد، وهذا كفر واتهام لعلام الغيوب. إن ربنا ما فرط في الكتاب من شيء، فأسس كل شيء في كتاب الله، أسس الإجارة في كتاب الله، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أسس الصناعات في كتاب الله، اعمل سابغات وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تضيق الثقب والمسمار غليظ فيفصم الحديد، ولا توسع الثقب وتضيق المسمار فيكن لا فائدة له. أصول الطب تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. في العسل فيه شفاء للناس. أصول كل الأعمال في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فكيف نقول لربنا نأخذ قولك أقيم الصلاة ونترك قولك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ إننا إذا رأينا قاطعا للطريق مفسدا في الأرض مروعا للآمنين، رأيناه أقيم عليه حد الحرابة، قطعت يده اليمنى من خلاف مع الرجل اليسرى، وعلق مصلوبا أمام الناس، لن كف الناس كلهم عن قطع الطريق، ولن كف الناس عن السرقة إذا رأوا يد السارق مقطوعة. ربنا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلقنا، هو أعلم بنا. أما الصلاح الليبرالية الذي هو الإصلاح الكافر أيضا، فالذي معناه الانسلاخ من الأديان، الانسلاخ والتحرر. ضرب مثل لصاحبه بالكلب، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فدخل الأهل الكفر على المسلمين بمسميات لا يدرون معناها، كما في الأثر في شأن الخمر: ليشربن أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، فسموا الشمبانيا وشربوها. وهكذا في المعتقد دخلوا على المسلمين بأمور تفسد المعتقدات وتدمر المعتقدات، كما صنع أهل الكفر إذ اشتقوا من أسماء الله الحسنى أسماء لآلهتهم، فأطلقوا على صنم يقال صنم اللات اسم اللات اشتقاقا من لفظ الجلالة الله، واشتقوا من اسم العزيز اسم العزة لحجر سموه العزة، ومن اسم المنان اسم منات لصنم أسموه منات، تلبيسا على العباد وتضليلا على العباد. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، إلى قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كالذي يأكل فجلا ويصطلع مع نفسه على أن الفجل اسمه لحم، ويخرج على الناس ويقولون له ماذا أكلت، فيقول أكلت لحما. يا أخي أنت ما أكلت لحم، يقسم أنه أكل لحما. أسماء سماها هو آباؤه من قبل. فكذلك الكفر يدخلون علينا باصطلاحات كافرة واردة إلينا من زبالات الأفكار من أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة كي يحكموننا بها، ويجدوا أذنابا لهم تروج لهم باطلهم. فأهو كتاب الله ليس فيه ما يذكرون، ليس فيه ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية ولا غير ذلك، إلا صبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. من هداية القرآن للتي أقوم هدايته في الاقتصاد، اقتصاد في كل شيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هدايته التي أقوم في أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هداية التي أقوم في منع الحسد والتباغض. لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. هكذا من هداية هذا الكتاب العزيز للتي أقوم. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم، فسمى إخوة لي أفاضل لهم كلمات طيبات، أسأل الله أن يوفقهم. ولكني أنصح في هذه الآونة وفي كل أوان بالاعتصام بالاتحاد. لكن اعتصام بماذا؟ اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا نقل اعتصاما على باطل كما كان أهل الكفر يقولون، فسلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم عياذا بالله من ذلك. ولكن اعتصام بكتاب رب العالمين المنزل على نبينا الأمين. أوصي نفسي وإخواني بالاعتصام بكتاب الله، باللجوء إلى الله كي يكشف عنا الضر، كي يجلب لنا النفع، كي يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، من عدوان المعتدين. أوصي نفسي وأوصي إخواني في هذه البلدة الطيبة بتشكيل لجان صلح للإصلاح بين الناس، إذ الله أمر. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فئة أخرى تكن آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فجدير بنا أن تكن منا فئة صالحة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر مكللة ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأخرى فئة مصلحة تبحث عن المتخاصمين تصلح ذات بينهم ابتغاء وجه الرب الأعلى. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة، اجتمعوا ولا تفترقوا، اجتمعوا على كتاب رب العالمين، اجتمعوا على سنة النبي الأمين. لا ندعوكم إلى تراث آبائنا وأمهاتنا، إنما ندعوكم لكتاب خالقكم، لكتاب بارئكم، لكتاب الله، كتاب الله. ندعوكم لكتاب الله، لسنة رسول الله. اعلموا أنكم إذا ناصرتم كتاب ربكم نصركم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فجندوا أنفسكم لنصرة دينكم، لحماية بلادكم، وإيمان بلادكم، وأمن بلادكم. أيها الإخوة، كتاب الله اقرأوا، تدبروا، اعملوا به، سيروا على نهجه القويم. تسلم لكم بلادكم، تسلم لكم دنياكم، تسلم لكم آخرتكم. إن حدتم عنه فاعلموا أن ما يريد الله أن يصيبكم ببعض ذنوبكم، كما قال: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أذكركم بأمرين بما تسلمون وتغنمون. أذكركم بالإكثار من حمد الله، فربكم يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبالإكثار من الاستغفار، قال ربكم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اسألوا الله التوفيق واسألوا السلامة والأمان، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. سلوه أن يحكم فيكم كتابه، وأن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل كل باغ وكل طاغ يريد بالمؤمنين الشر ويريد بالمؤمنين الفساد. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام، يا ولي أهل الإسلام، تولنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل كلمتك هي العليا فوق كل الكلمات. اللهم اجمع بين هذه القلوب على طاعتك وكتابك وسنة رسولك الأمين. آمين آمين. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظ مصر وأهلها بالإسلام قائمة وقاعدة يا رب العالمين. اجعل بين أيدينا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلاة وسلاما على نبيكم الأمين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.